طيب مش نأتي الآن إلى الزوجة بالصدقة. لو نؤجل الأسئلة في آخر كل باب أضبط. نأتي الآن إلى رجل تزوج المرأة بغير الصداق وله صور. طبعا تزوج المرأة عندنا بغير صداق أو تزوجها على أنه لا صداقة لها، زوجها الأب مثلا بأنه قال هذه زوجتك البنت وليس لها بدون صداق، أو زوجها ولم يذكر صداقا. نقول إن تزوجها بغير صداق، إن أول مسألة هل يصح النكاح ولا ما يصح النكاح؟ النكاح الزواج العقد صحيح خلصنا. قال وإن تزوجها بغير صداق صح. طيب هذا صحة النكاح ما اختلفنا فيها، لكن ما المال الذي تستحقه؟ تستحق شيء ولا ليس لها شيء؟ نقول بل تستحق شيئا. ما هو هذا الشيء؟ الحالة الأولى إن طلقها قبل الدخول والفرض. يعني إيش الفرض؟ هذه المرأة زوجت بدون أن يذكر صداق، يروحون للقاضي يقولون يا قاضي حدد لنا مهر المثل افرضه لنا، فإن فرضه القاضي هذا يسمى الفرض. خلاص. طيب افرض أن الرجال طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها القاضي، ما راحوا للقاضي ولا أحد فرض لهم شيء ولا اتفقوا على شيء، فما الحكم؟ قال المصنف ليس لها إلا المتعة. إيش المتعة؟ قال المتعة يعطيها شيء يطيب خاطرها به من المال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني الرجال اللي الله موسع عليه وغني يعطيها متعة شيء نفيس وقيم، والرجل الفقير حالته حاله يعطيها المتعة إيش؟ مثلا ملابس جب لها من حيدرباد لبس ولا شيء، خلاص يرضيها به. قال أقل أعلاها خادم، يعني عبد، خادم يعني إيش؟ أو أما يعني، طيب عبد أو أما. وأدناها إيش؟ كسوة تجوز لها الصلاة فيها. طيب قال الكسوة راح جاب لها إيش؟ إيش يجيب لها الكسوة؟ قال لك لازم لبس كامل يكفيها ويجزئها في صلاتها. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب إيه النكاح صحيح بدون مهر، صحيح العقد صحيح والزواج صحيح، لكن إيش اللي تستحقه؟ إذ نقول إن طلق قبل أن يتفق على شيء وقبل أن يدخل بها فلها إيش؟ تطيب خاطر، لها المتعة، لها المتعة. إيش المتعة هذه؟ جبر خاطر يعني بشيء من المال. إن كان غنيا يعطيها شيء نفيس مثل العبد أو الأمة، وإن كان فقيرا يجب لها ملابس من بعض المحلات وكذا، بس اللبس يكفيها في الصلاة. واضح؟ طيب الحالة الثانية، إذا طلقها قبل الدخول الفرض لها المتعة. إذا مات الرجال تزوجها ولم يذكر مهرا، خلاص، ودخلت عليه هذه المرأة، فلما رآها جاءته سكتة قلبية ومات قبل أن يدخل بها، قبل الدخول وإيش والفرض. أو هي ماتت، يعني إما هي ما جاتها سكتة قلبية أو هو اللي جاته سكتة قلبية، واحد منهم مات. جيد، فما الحكم؟ قال إن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها اللي هو مهر المثل. شوف أخواتها، شوف جماعتها، خالاتها، كذا، بكم تتزوج؟ كم يدفع لها مهر في العادة؟ قالوا 30,000. إذن تعطى 30,000 ريال. ميت الرجال، تعطى من فين؟ من التركة، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص. وللباقي منهما الميراث، اللي حي منهم يرث الآخر. واضح؟ وعليها العدة، تعتد عدة إيش؟ عدة الوفاة، 4 أشهر و10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. هذا هو الدليل على هذه المسألة. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى الحالة الثانية، أنه طالبت بالفرض، يعني قبل الدخول يبغى يدخل، قالت لا أصبر، نحن تزوجنا بدون مهر، حدد لي الآن المبلغ الذي سوف تدفعه، فاتفق على أنه بيعطيها 20,000. قال ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، حقها. فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر، أعطاها مهر المثل أو أعطاها أكثر، فليس لها إلا ذلك، اتفقوا على 30,000 و30,000 هو مهر المثل الحمد لله. اتفقوا على 40,000 الرجال طيب وسمح قال خلاص لك 40,000 وأكثر من مهر المثل. لها 40,000 ولا لا؟ لها 40,000. وإن فرض لها أقل قال والله بعطيك 15,000 وهي جزاء الله خير تحبه تمام تقول يعني أنت أحب لي من الدنيا كلها لو ما تعطيني إلا ريال، فوافقت على 20,000 على 15,000 دون مهر المثل. هو هي راضية وهو إيش راضي، مالك بقى أنت يا قاضي كذا يقولون المصريين. دام هي راضية وهو راضي الحمد لله رب العالمين، فيثبت لها إيش المبلغ الذي اتفق عليه ما دامت قد راضيات. الحالة الثالثة أن يكون بعد الدخول الرجال تزوج بدون إيش مهر، تزوج بدون مهر ودخل بها، ما الذي يثبت لها؟ خلاص يثبت لها مهر المثل. عندنا قاعدة في باب الصداق أن الصداق يستقر بالدخول، فإن كان فيه صداق مسمى ذكر صداق رقم معين تستحقه، وإلا فلها مهر المثل كاملا. واضح يا شيخ؟ تمام. طيب شوفوا يا مشايخ، المهر للمرأة تارة يثبت لها المهر كاملا، بعطيكم كل الحالات التي تتصور في المهر بيذكرها الآن المصنف في الباب الذي بعده. طيب خلينا نأخذ أسئلة هذا الباب ونذكرها في أول الباب الذي بعده. شوفوا أسئلة هذا الباب، تزوج الرجل امرأة بغير صداق فما الحكم؟ يصح ولا لا؟ يصح، أحسنت. تزوج امرأة بغير صداق ثم طلقها قبل الدخول فماذا لها؟ تزوج امرأة بغير صداق ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة، المتعة قبل الفرض أيضا. تزوج امرأة بغير صداق ثم مات عنها قبل الدخول والفرض فماذا لها؟ مهر المثل، أحسنت. ماذا يترتب على زواج امرأة بغير صداق؟ الحالات تذكر، من يذكر لنا الحالات إذا تزوجت امرأة بغير صداق؟ أول مسألة إذا كان طلقها قبل الدخول وقبل الفرض إيش لها؟ والفرض لها المتعة، أحسنت. حالة الثانية عائشة خيمن، إذا طلقها قبل الدخول بعد الدخول طيب ما في مشكلة لها مهر كاملا ما سمي، إحنا فرض المسألة أنه لها مهر المثل، ممتاز. طيب إذا مات عنها هاي إعجاز رهن مهر المثل وعليه العد ويرث كل واحد منهم الآخر، يعني يرث الباقي الآخر.